حبيبي ازاي تغيب عني وتحرم قلبي منك ليه؟ حبيبي رجعلي من تاني فراقي ازاي قدرت علي؟ حبيبي ازاي بتنساني وغلابك؟